أما بعد، نستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام الطاهري حفظه الله مع كلمة بعنوان: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكما سمعتم، عنوان هذه الكلمة جزء من آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، الخطاب فيه للمؤمنين. وإنما يبين الله جل وعلا في هذه الآية من سورة البقرة أن المؤمنين يجب عليهم أن يعرفوا ما عليهم، وأن المؤمنات يجب عليهن أن يعرفن ما عليهن. فقال سبحانه وتعالى ضمن هذه الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن حق بردهن في ذلك. ثم قال جل وعلا بعد هذه الآية، قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هنا يجب أولا أن نعرف ما هي الحقوق الخاصة للمرأة على الرجل، ثم ما هي الحقوق التي لهن مثل الذي عليهن بالمساواة. يجب قبل أن ندرك معنى هذه الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله: كل خطاب في القرآن يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس، فهو وإن كان موجها للرجال فإن النساء داخلون في هذا العموم. وهل النساء داخلون في هذا العموم بطريق العموم أو بطريق الوصف؟ المؤدى واحد: يا أيها الذين آمنوا، والذين آمنوا من الرجال والنساء. أو يا أيها الناس، والذين أنسوا يعني من الرجال والنساء. فإذا كان الأصل في الخطاب أن النساء مخاطبون بما يخاطب الله عز وجل به الرجال، فهذا أصل مضطرد. ولكن هناك خطابات خاصة للنساء في أحكام متعلق بهن، كما أن الرجال مخاطبون في أحكام خاصة متعلقة بهم. وعندما نسمع دعاوى من يسمون أنفسهم بأهل الحرية وهم ليسوا بأهل حرية، وإنما أهل تحرر وانفلات من الدين والعادات والتقاليد، يقولون إن الرجال والنساء سواء، وهذا كذب مخالف للخلقة التي هي ظاهرة. فإن الرجل ما دامت فيه الرجولة قلما يتمدح بجماله، وإنما يتمدح برجولته وشهامته وشجاعته وكرمه وسخائه. بينما المرأة مهما أوتيت فإن أفضل ما عندها أن تتبجح بجمالها. كيف يقولون إن الرجال والنساء سواسية في كل شيء وهم يعلمون علم اليقين من حيث الخلقة أن الرجل لا يحمل وهي تحمل، الرجل لا يحيض وهي تحيض. وأما من الناحية الشرعية فإن الله جل وعلا كلف الرجال بما لم يكلف به النساء، خاطب الرجال بأحكام مثل الجهاد، مثل وجوب حضور الجمعة والجماعة وإن كان ثم خلاف في حضور العيدين هل هو فرض عين على النساء أو لا، لكن في الجمعة والجماعة اتفاق الفقهاء أنهن لسن مخاطبات بحضور الجمعة والجماعة. كذلك الجهاد. أما إذا جينا إلى مسألة الخصوص، مسألة البيت، مسألة الأسرة، فنحن نعلم علم اليقين أن الله عز وجل أوجب على الرجل ما لم يوجبه على المرأة. من ذلك أن السكن واجب على الرجال، عليهم أن يوفروا السكن للنساء. قال الله جل وعلا: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فلا يجوز للرجل إذا كان له مسكن أن يسكن في مكان رافه أو رفيه أو مترف ثم يسكنها في مكان وضيع، لأن الله جل وعلا أوجب عليك أن تسكنها حيث تسكن، أن تسكنها حيث تسكن. ولما أقول أن السكن واجب على الرجال تجاه النساء، لأنه ربما يكون الرجل الواحد مسؤولا عن عدة منهن، فربما يكون مسؤولا عن أمه، مسؤولا عن زوجته، مسؤولا عن أخته، مسؤولا عن ابنته، بل وربما يكون مسؤولا عن جدته وعن خالته وعن عمته. وهذا يدلنا على عظمة هذا الدين. لم يكلف الشرع المرأة حتى تسعى في إيجاد السكن، وإنما كلف الرجل في أن يسعى في إيجاد السكن. فإن قامت امرأة بالتبرع في إيجاد مسكن وفي المعاونة على إيجاد مسكن فهذا فضل منها، وإلا فإن السكن شرعا واجب على الرجال. كذلك الإعاشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطعمها مما يطعم. وهذا أمر واضح وجلي في الشرع. وقال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الصدقات قال: وأفضلها طعمة يطعمها أهله. إذن النفقة واجبة على الرجال في حق النساء. يجب عليك أن تنفق على زوجك، يجب عليك أن تنفق على أمك إذا لم يكن الأب موجودا، أن تنفق على أختك إذا لم يكن أبوهن موجودة، تنفق على بناتك، على خالاتك إذا لم يكن هناك من ينفق عليهن، ليس لهن أزواج ولا أصول ولا حواشي إلا أنت، ولا فروع إلا أنت. الأمر الثالث الواجب على الرجال وهو داخل ضمن النفقة لكنه في التفصيل: كسوتهن بالمعروف. كسوتهن بالمعروف هذا أمر واجب أيضا. أيضا من الأمور الواجبة على الرجل أمور متعلقة في حال الانفصال. من ضمن ذلك لو أن الرجل طلق المرأة وهي مرضعة، فيجب عليه نفقة المرضعة حتى لو كانت مطلقة. أما ما عدا الأمور الواجبة فهنا يأتي هذا العموم في هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن أي من قبلك أنت، مثل الذي عليهن بالمعروف. ماذا تريد أنت؟ البشاشة، إذن يجب أن تبش عليها قبله. وفي تقديم حق الله عز وجل ما لهن على ما عليهن دليل على أن الرجل يجب أن يقدم أولا ليأخذ ثانيا، وهذا من بلاغة القرآن. ولا ينبغي أن يكون الرجل كنودا لا يعطي إلا إن أعطي، والأصل في المؤمن أنه الكرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب كرم، فالمؤمن الكرم يعني كريم، والكريم يعطي بلا مسألة، فلا تنتظر منها بسمة لتعطيها بسمة، بل قدم البسمة لترى البسمة. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وكل شيء أنت تريد منها بالمعروف فقدم. تريد المؤانسة آنسة. قال البخاري رحمه الله: باب المسامرة مع الأهل أو مع المرأة بعد العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتصور أن يكون أحد أكثر شغلا منه، هو نبي، رسول، قاض، أمير، أب، رحيم، كل الأعمال عليه، ومع هذا يجد وقتا يجلس ساعة مع أهله يؤانسهم، يكلمهم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. تريدها أن تكون تستمع إليك، أيا كان، أمك، أختك، زوجتك، بنتك، لا بد أنت أن تكون قد أعطيت هذه الأشياء. لا تنتظر من المرأة أن تبادر، لأن الله عز وجل أمرك بالمبادرة، قال: ولهن. وهذا أسلوب بلاغي في الإيجاب، ما قال يجب عليكم. لهن كأن هذا حق منتهي مقضي منه، ليس فيه نقاش. مثل الذي عليهن بالمعروف. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يدرك، أن ينظر إلى أمه كيف هي عاملت وتعبت وعملت ونصبت، فيعاملها بالمعروف. هذا إذا أخرجنا الآية عن عموم سياقها فيصبح المعنى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف على الإطلاق، وهي مسألة أصولية مختلف فيها بين الأصوليين: هل يجوز إخراج النص عن السياق ليدل على عموم آخر؟ الجواب الصحيح من أقوال الأصوليين: جواز ذلك بشرط أن لا يصادم نصا آخر. مثل ما الناس حتى العوام يقولون: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ طيب، هذه الآية عمومها في الإثابة، عمومها في الثواب كما في آية سورة الرحمن، فكيف أخرجها الناس عوامهم وخواصهم فجعلوها دالا على العموم؟ لأن هذا العموم لا معارض له. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سواء كان في الدنيا ولا في الدين، كان في أمور الدين أمور خاصة أو عامة، ما في معارض. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن العموم المستفاد من الآية إذا أخرج عن سياقها أو سباقها أو لحاقها معمول بهذا العموم بشرط أن لا يعارض الخصوص. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهذا قيل لبعض السلف: أي النساء أحب إليك؟ قال: من إذا بششت في وجهها بشت. هذه من المسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، لأنك لا تجدها عبوسة، لا تجدها كنودة، بالعامية ما تجدها نكدية، وإذا غبت عنها حفظتك في مالها، في مالك وفي نفسها. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: خير النساء ركبن الإبل نساء قريش. علل وبين سبب الخيرية، لماذا هن خير النساء؟ لأجل النسب؟ ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التعليل النسب، وإنما ذكر في التعليل عليه الصلاة والسلام الأعمال والأفعال، فقال أحناهن على ولد، أحناهن على ولد، فذكر كيف أنها تلاطف، كيف أنها تكون رفيقة، كيف أنها تكون شفيقة، كيف أنها تكون مؤانسة. أحناهن على ولد وأحفظهن لزوج. فهذه مسائل عظيمة، عليهن أن يقمن بهذه المسائل العظيمة. والعجب، كل العجب اليوم من بعض النساء الخارجات من بيوتهن، كيف يصبرن على أذى صاحباتهن وعلى أذى مكان العمل حيث هي تعمل، ثم لا تستطيع أن تصبر على كلمة من زوجها أو ولدها أو أبيها أو أخيها. هذا دليل على خطورة الأوضاع والمجريات الأحوال على النساء اليوم، لا سيما مع الشغل الشاغل الذي وراءه الماسونية العالمية من فشو القضية النسوية، حتى إنهم يحرضونها على طلب الطلاق لأتفه الأسباب، ويأمرونها بالصبر والجلد على المدير وعلى المسؤول وفي العمل مهما كانت الظروف. لماذا؟ حتى يقوي شوكتها بالعمل فتستغني عن زوجها. بينما الدين العظيم الحنيف يأمرها بأن تعلم معنى القوامة من الرجل عليها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني خلقة، وهذا متعلق بالقدر، وبما أنفقوا من أموالهم متعلق بالأمر الشرعي وهو وجوب النفقة على الرجل. فيجب على المرأة أن تعلم هذا المعنى وتطيعه في المعروف. والعجب أن المرأة تعلم قدر والدها وقدر والدتها وأهمية البر إليهما، والشريعة أمرت بطاعة الزوج وبره أعظم من طاعة الوالدين. أي نعم، إن كانت النصوص في هذا المعنى قليلة والنصوص في بر الوالدين كثيرة، فالسبب في ذلك راجع إلى نفس القضية التي لا نجد فيها نصا في البر بالأولاد. لماذا لا نجد نصا في البر بالأولاد إلا نصوص نادرة وقليلة؟ لأن هذا أمر فطري، أمر جبلي. فكانت المرأة يجب عليها أن تعلم قدر زوجها ومكانة زوجها وعظم شأن هذا الزوج في شرع الله عز وجل، فإنه الواجب عليه السكن، الواجب عليه الإنفاق، الواجب عليه السعي، يخرج إلى العمل. وأما أنت قارة سارة، مدر عليك، فأي أعظم فضل أعظم من هذا؟ إذا كان الإنسان يرى أن لوالديه فضلا بسبب التنشئة والتربية وبسبب ما أنفق من الأموال، فالزوج ينفق ليس كالأبي وكالأم 15 سنة، 16 سنة، 20 سنة، بل ربما ينفق العمر كله حتى يموت فترثه أو تموت فيرثها. هذا أمر عظيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقوله بالمعروف، الجار والمجرور متعلق بالاثنين، بلهن وبعليهن. أي لهن بالمعروف مثل الذي عليهن، لهن بالمعروف، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فإذا قلنا بالمعروف يعني هذه المسائل راجع إلى عرفين، عرف شرعي وقد بين فيهما الواجب على الرجل وما هو الفضل. لا يجب عليك أن تحججها، لا يجب عليك أن تعمرها، لا يجب عليك أن تزورها وتزور بها إلى أهلها، لكن إن فعلت فهذا إحسان منك. فالعرف الشرعي مبين جلي واضح. أما العرف الثاني فهو عرف الزمان والمكان، فهذا يحكم في الأمور الأخرى، كيفية السكن، كيفية الإنفاق، كيفية الملبس، كيفية المأكل، كيفية المشرب. إن كانت رفيعة مخدومة في بيت أهلها تبقى رفيعة مخدومة في بيتك ولا تهان. إن كانت تخدم نفسها في بيت أبيها فهي تخدمك وتخدم نفسها في بيتك. هذا معنى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وهذه الدرجة التي ذكرها الله جل وعلا هي درجة خلقية يشهد لها الوقائع. إذا كانت المرأة لا تعرف قدرك خذها إلى مكان فيه حشرات، شوفها شلون تركض وراك، تيجي وراك وتخش وراك، والله ما تستطيع أن تقتل. ها؟ ومن أظرف ما قرأت من القصص في هذا الباب أن امرأة كانت تدعي أنها شجاعة وأنها كذا وكذا وكذا حتى حصل بينها وبين زوجها خصام، فذهبا إلى القاضي. ذكر هذا أظن يا ابن الجوزي يا صاحب الحيوان الجاحظ. فذهبا إلى القاضي فقال القاضي: ما دعواكما؟ قال الزوج: لا تطيعني وترى أن لها فضلا علي بقوتها وبأسها وشكيمتها، وحملت السيف. فالقاضي يسألها وهي تجيب: خرجت فأرة فإذا بها تفر وتختفي خلف زوجها. لكن هذا ليس معناه على وجه العموم، لا. ذكر لي أحد المشايخ في الإفتاء عندنا بالكويت أن رجلا جاء إلى الإفتاء ويسأل عن الطلاق، فقال له المشايخ في الإفتاء: لا تطلق، اصبر عليها وكذا. قال: كيف اصبر عليها؟ تضربني. يقول: تعجبنا، كيف قلنا لها انت رجل كيف تضربك؟ قال: هذه ما لها مثيل. فقال له احد المشايخ: لا نستطيع ان نحكم حتى تأتي بها. يقول الشيخ: فلما دخلت علينا خفنا كلنا منها، جسيمة عريضة قوية، يقول يدها عن يد 10 من الرجال، فقلنا هذه خرجت من القاعدة لا شك. لكن الأصل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة في الخلقة والدرجة في الشرعة. أما الخلقة فقد عرفناها، أما الشرعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذا لما جاء المهاجرون وهم فقراء ومساكين، فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء، إن أهل الدثور ذهبوا بالأجور، يحجون كما نحج، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويقاتلون كما نقاتل، غير أن لهم فضل أموال، يحجون فلا نحج، وينفقون ولا ننفق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتموهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تكبرون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتسبحون الله 33، الحديث المعروف عندكم، وجاءت بألفاظ مختلفة. فسمع الأغنياء بما يقوم به الفقراء فقاموا يقولون كما يقولون، فجاءوا وقالوا: يا رسول الله، يقولون كما نقول، يعني ما تفضلنا عليهم بشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن الله أعطى للرجل درجة شرعية فضل منه سبحانه وتعالى. وهذه الدرجة الشرعية بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ناقصات عقل ودين. قالت إحداهن يا رسول الله وما نقصان ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أليست إحداكن إذا أصابتها الحيض أو إذا أصابها الحيض أليست إحداكن تضع الصلاة وتدع الصوم؟ قالت بلى. قال فذاك نقصان دينيا، اللي يصلي مو مثل اللي ما يصلي قطعا، وإن كان هذا مو بيدها، لكن هذا واضح أن الإنسان يعني مثلا إنسان عمره 15 سنة بلغ وصلى 10 سنوات ومات عمره 25 سنة، ما يمكن أن يكون في الجنة هو صلى 10 سنوات مثل إنسان صلى 50 سنة وصار ومات عمره في 60. وأما نقصان عقلها فجعل الله شهادة إحدى كنا بشهادة رجلين. ومما يؤكد على أن العبادات ترفع قيمة الإنسان عند الله حديث الرجلين المهاجرين جاء إلى المدينة وهما أخوان، فمات أحدهما في غزوة، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة، وعاش الآخر مدة ثم مات في المدينة بغير قتال. فبعض الصحابة تأسفوا لحاله أن لم يمت كأخيه في سبيل الله، وجاءوا يبينون هذا التأسيف وهذا الأسف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رأى أحد الناس الذي مات في بيته متأخرا فوق الذي مات في القتال في سبيل الله في المنام. تعجبوا شلون؟ فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن فلان رأى في فلان كذا وكذا من المنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تعجبون؟ أليس قد صلى بعده؟ أليس قد صام بعده؟ دليل على فضل العبادة. فينبغي على المرأة إذا أرادت أن تدرك الفضل تكثر من العبادة، تكثر من الطاعة. وخير الطاعات على وجه الأرض للمرأة بعد طاعة الله طاعة الزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها يعني رمضان وأطاعت زوجها دخلت جنة ربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث وإن كان ضعيف الإسناد احتج به جمع من الفقهاء أن امرأة كان بين زوجها وبين أبيها شيء، ذهب إلى غزوة فمرض الأب، فجاءت المرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزور أباها، وأن الزوج منعها، فأمر بالبقاء فبقيت في بيت الزوجية. ثم مات الأب فطلبت الإذن في شهود جنازته والزوج لم يرجع، فأمرت بالبقاء فبقيت في دارها ولم تشهد مرض أبيها ولا مرض زوجها. ثم ماتت بعد ذلك، فروي أنها رؤيت في الجنة بطاعتها لزوجها. فسبحان الله، هذا أمر عظيم أيها الإخوة. ينبغي على النساء أن يتقين الله جل وعلا، وأن لا يجعل على أنفسهن سبيلا للشيطان، فإن الشيطان يريد أن يجعل عليها سبيلا، وذلك بأنها تصبح عياذا بالله ناشزة. والمرأة الناشزة هي التي لا تطيع زوجها في المعروف، تقول لها اجلسي فتخرج، تقول لها اطبخي فتنام، تقول لها لا تزوري فتزور، تقول لها ربي الأولاد فتهمل. هذه مسائل خطيرة تسأل عنها أمام الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم السكن في مساكننا والمودة فيما بيننا وبين أزواجنا وأولادنا وذوينا. نفتفي بهذا القدر، قد أطلنا عليكم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شيخ خالد.